السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا عليه: فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤد ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. كان الكلام في شبهة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقلنا بأن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ذكر مختاره هنا وقدم له بمقدمات ثلاث. انتهينا من المقدمة الأولى بالأمس، مبادئ للأحكام الواقعية. كان الكلام في شبهة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقلنا بأن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ذكر مختاره هنا وقدم له بمقدمات ثلاث. انتهينا من المقدمة الأولى بالأمس، وقلنا بأن الإباحة تارة تكون اقتضائية وأخرى تكون لا اقتضائية، وبينا أن الإباحة الاقتضائية هي تلك الإباحة التي تنشأ عن مصلحة لزومية في أن يكون العبد مطلق العنان. إذن هذه النقطة احفظوها، وهي أن الإباحة الاقتضائية فيها مصلحة لزومية، ولكن هذه المصلحة ليس في أن يأتي بالفعل، ليس في أن يترك الفعل، بل في أن يكون مخيرا بين الفعل وبين الترك. هذه أيضا مصلحة، بل لأن المولى يريد أن تكون هكذا. قلنا في الإباحة اللا اقتضائية المولى لا يوجد عنده شيء خالي عن كل مصلحة. ضربت مثال لكم، قلت لكم لو سألته ماذا أفعل هنا أفعل يسكت. لا، مو من الأصل المصطفى. من قال من الأصل ملا من لعله لا لعل الأصل في أن يكون الإنسان نقول بقاعدة الاحتياط في الأشياء قبل الشر. هذا مبني أن نقول بقاعدة الإباحة في الأشياء قبل الشر. من قال هالشيء؟ من يقول هالشيء كذا؟ هذه مثلا إن شاء الله سيأتي في بحث الأصول العملية أن الأصل في الأشياء إباحة لو أن الأصل في الأشياء الحاضرة. مسألة خلافية بين المتقدمين من الأصوليين، بعضهم كان يرى أن الأصل في الأشياء الحظر، بعضهم يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، بعضهم يذهب إلى التوقف كما ذهب إليه الشيخ في العدة. هذا اللي تتفضلوا الأصل هالشكل، لا مو الأصل هالشكل. إذن تارة تنشأ المصلحة، تنشأ الإباحة من خلو المباح من أي مصلحة أو مفسدة لزومية أو غير لزومية، وهي إباحة لا اقتضائية. وأخرى تنشأ المصلحة في أن يكون العبد مطلق العنان. تشاهدين بعض الآباء المصلحة في أن يقول لابنه افعل، أو المصلحة في أن يقول لابنه ماذا لا تفعل، ولكن يقول أنا أرى من المصلحة أن أترك، أريد هو يتكامل. هاي اكو مصلحة لزومية في ان يبقى مطلق العنان، لو ماكو مصلحة، بل اكو مصلحة هنا. اخر مرة يقول له لو سألت الاب لماذا لا تقول له افعل او لا تفعل، يقول خب ليش يقول له افعل، خب لا تفعل، يقول خب ليش يقول له لا تفعل. يعني لا عندي لا ملاك على ان اقول له افعل، ولا عندي ملاك ان اقول له ماذا لا تفعل. ومرة لعل المولى يجد مصلحة في ان يقول له افعل، يقول له لا تفعل، بس لا يقول له. لماذا لا يقول له؟ يقول لأني أريد أن هو يفعل أو لا يفعل، أريد هو أشوف شي يسوي. أنا أتركه لنفسه، أرى بأنه يذهب وراء العلم أو لا يذهب وراء العلم، مع أن العلم ما المصلحة؟ نعم مصلحة، بس أنا أرى من المصلح هنا أن لا أقول له يجب عليك أن تذهب. أنا أريد قوة يذهب بشوق منه. أنا هنا لا أريد أن أقول له لا تفعل، أنا لو أقول له لا تفعل هو خوفا من عقاب ماذا؟ لا يفعل، بس أنا أريد بشوق منه هو لا يفعل، مو أنه أنا أقول له لا تفعل. هذه مصلحة لزومية، أنه في أن يكون العبد ماذا؟ مطلق العنان. المقدمة الثانية، لا إشكال ولا شبهة أن الأحكام الواقعية ملاكاتها لا بد أن تكون منسجمة مع الحكم، والحكم منسجم ماذا؟ مع الملاك. يعني إذا كان الملاك في إكرام العالم لابد الحكم أيضا ماذا؟ يجب إكرام العالم، لا يحق للمولى أن يقول يجب إكرام الإنسان. لماذا؟ لأنه لو قال يجب إكرام الإنسان في العالم أكو ملاك وغرض، أما في أوسع من العالم هذا حكمه بلا ملاك، لو مع الملاك بلا ملاك. إذن دائما لابد أكو تطابق بين الحكم الذي هو الاعتبار وبين الغرض والمبدأ الذي نشأ منه الحكم، لا أن يكون أوسع ولا أن يكون ماذا؟ أضيق. إذن دائما الأحكام الواقعية لا بد أن تكون منسجمة في دائرتها مع ماذا؟ مع الأغراض والمبادئ التي نشأت منها تلك الأحكام الواقعية. بعض الأحيان الإنسان يحتاج في مقام العمل أن يوسع دائرة الحكم، ولكن بلا أن يتوسع ماذا؟ دائرة الغرض. يتوسع دائرة الحكم ولكن هم يتوسع دائرة الغرض أو لا يتوسع؟ لا. مثال أضرب لكم، المولى غرضه الأساسي أن ينقذ ابنه إذا غرق، يعني يأمر العبد يقول إذا غرق ابني أو صار في معرض الغرق ماذا يجب عليك؟ إنقاذه. إذن غرض المولى ما هو؟ إنقاذ ولده. عند غرض إنقاذ جيرانه لو ما عنده غرض؟ ما عنده غرض. عند غرض إنقاذ الأجنبي لو ما عنده غرض؟ ما عنده غرض. عند غرض إنقاذ عدوه، مو بس ما عنده غرض بس عنده غرض أن لا ينقذ عدوه، خلي يموت يخلص منه. هذا معقول؟ هذا صح. الآن مرة يقول لعبده أنقذ ولدي، التفتوا للمطلب جيدا، ها أنقذ ولدي. العبد هنا متى يجب عليه إنقاذ الولد؟ إذا قطع أن هذا ابن المولى. أما إذا شك هذا ابن المولى أو ليس بابن المولى، هم يجب عليه إنقاذ الولد؟ لا، لأنه يقول المولى قال أنقذ ولدي، وأنا لا أعلم هذا ولد المولى فيتركه يغرق، وإذا بالواقع هو منه ولد المولى. المولى يلتفت للنكتة يقول لا، الأفضل أقول له حتى لو شككت أنه ولدي هم أنقذه. يعني مرادك إذا كان جاري هم عندي غرض في إنقاذه أنا؟ هذا عندما يقول أنقذه حتى لو شككت ولدي، يعني متعلق الغرض توسع، لو الغرض على واقعه، لا الغرض على حده لم يتوسع أبدا. ولكن تارة أن المولى يجعل حكما مطابقا للغرض، وأخرى يجعل حكما أوسع من دائرة الغرض، ولا لأن الغرض قد توسع بل لأنه يريد أن يحفظ ذلك الغرض. فإذا حافظية الغرض قد توسعت، محركية الغرض قد توسعت، لا نفس الغرض قد توسع، لأن الغرض فيه محركية، هل المحركية تارة تكون مساوية للغرض وأخرى تكون ماذا؟ أوسع من دائرة الغرض. ولكن عندما تتوسع دائرة المحركية هذا لا بمعنى أن الغرض أيضا نفسه توسع، بل حفظ الغرض توسع. بل بعض الأحيان المولى يقول لعبده أنقذ كل من وجدته يغرق، يقول يعني حتى لو أنه كان عدوك، يقول حتى لو كان عدوه. واقعا هذا المولى يريد إنقاذ عدوه، يقول لا يريد إنقاذ عدوه، ولكن يخشى أنه هذا فد يوم العبد يشتبه فيتصور أن هذا عدو المولى وهو ماذا؟ وهو ابن المولى وصديق المولى. حتى يقف أمام هذا الاحتمال يوسع دائرة الغرض، دائرة الحافظية للغرض، لا أنه يتوسع نفس الغرض، لأن الغرض لا يمكن أن يتوسع إذا لم يكن فيه ملاك، لأن الأغراض أمور تكوينية، مبادئ أمور تكوينية، هذه لا تتوسع بالاختيار، ولكن الاعتبار أمر تكويني لو اعتباري. وبعبارة أخرى الاعتبار اختياري أو غير اختياري. تذكرون إذا تذكرون نحن قلنا في عناصر الثبوت الحكم أن العنصر الأول والثاني غير اختياري، فمو بيد المولى توسيعه وتضييقه، ولكن الاعتبار ماذا؟ بيد المولى، بيده توسيعه وتضييقه. لماذا يوسعه ويضيقه؟ لأنه يريد أن يحفظ تلك الملاكات الواقعية. ولكن إذا وسع دائرة الاعتبار، هذا بمعنى توسعت دائرة نفس الغرض أم توسعت دائرة الحافظية للغرض؟ توسعت دائرة الحافظية للغرض، المحركية للغرض. يعني مولا تارة يقول إذا كان ولدي فيجب إنقاذه، فهنا محركية الغرض ماذا؟ مساوية لدائرة الغرض. وأخرى يقول كل من شككت أنه ولدي أو لا فيجب إنقاذه، هذا فيجب هو الاعتبار أوسع من دائرة الغرض، ولكن لا لأن الغرض توسع، بل الحفظ حفظ الغرض توسع، دائرة الحافظية والمحركية للغرض توسع. إذن المقدمة الثانية المدعى فيها هذا، وهو أن توسعة دائرة الحافظية للغرض لا يستلزم عقلا توسعة ماذا؟ دائرة نفس الغرض، فإن الغرض باق على متعلقه الواقعي ولا يعمر عليه، ولكن حافظيته الذي يحفظه قد يتوسع. لماذا يتوسع؟ منشأ هذا التوسع من أين؟ منشأ التوسع مبدأ وراء الغرض الواقعي ونفس الغرض الواقعي، نفس الغرض الواقعي. إذن قد يتوسع دائرة الحفظ، ولكن هذا التوسع منشأه مبدأ غير المبدأ الحكم الواقعي لنفس الغرض الواقعي والمبدأ الواقعي. لا الآن شوية نقترب من الحل، وهو أن دائرة الحفظ قد تتوسع، ولكن لا يشترط أن تكون لها مبادئ في متعلقها، بل يمكن أن تنشأ من مبادئ ماذا؟ نفس الغرض الواقعي. والحكم الظاهري هو توسعة دائرة الحافظية، هذا اللي نسميه ظاهري. شنو هذا؟ المولى في دائرة الاعتبار، في دائرة حفظ ذاك الغرض الواقعي، قد يجعل اعتبارا مساويا للغرض، وقد يجعل اعتبارا ماذا؟ أوسع من دائرة الغرض. إذا جعل اعتبار أوسع من دائرة الغرض، يعني هذا المقدار الزائد بغرض إضافي لنفس غرضه، نفس الغرض الواقعي. إذن الأحكام الظاهرية بها مبادئ لو ما بها مبادئ، ولكن وراء الحكم الواقعي لو نفس الحكم الواقعي، نفس مبادئ الحكم الواقعي. هذا منشأ، أنا في اعتقادي الشخصي منشأ الشبهة هذا التعبير ظاهري واقعي، مع أنه ما وارد عندنا في رواية. قالوا كان يعبرون أن الحكم الواقعي له درجتان من الفعلية كان أفضل، يقولون أن الحكم الواقعي تارة يجعل على دائرة الغرض الواقعي، وتارة الحكم الواقعي يجعل أوسع، هذا الأوسع نسميه حكم ظاهر. هذا تعبير حكم ظاهري حكم واقعي اوقع الاصوليين ماذا في انه اذا اثنان فهما ماذا متضادان، مع انه في الواقع احنا ما عندنا حكمان، عندنا حكم واحد، عندنا غرض واقعي الذي هو حقيقة الحكم، حقيقة الحكم والاعتبار للغرض للمبادئ، حقيقة الحكم هي المبادئ، هذه المبادئ تارة تستدعي من الجاهل جعل حكم مساو لها، واخرى تلك المبادئ تستدعي منه جعل حكم اوسع من دائرتها. لماذا؟ تقول انا مهم الاغراض، هذا لسان حالها، انا اغراض ومبادئ مهمة لا بد ان يحصل عليها المكلف حتى في حالة الشك، لانه اذا قلت في حالة الشك لا تعتني تفوت عليه هذه الاغراض الواقعية. مثلا الدماغ فيها اغراض واقعية، حفظ الدماغ، حفظ من؟ دم المؤمن، حفظ الدم. هسه اذا انا شككت انه مؤمن او لا، مهدور الدم لمو مهدور الدم؟ اذا كان جعل الشارع وجوب الحفظ للمؤمن يقول وما شككت فليس بمحقون الدم، يعني ماذا؟ مهدور الدم. انا كلما شككت هذا مؤمن او غير مؤمن شنو استطيع ان اسوي؟ فاقتل بعض، لانه وجوب الحفظ كان على ماذا؟ على المؤمن، وهذا انا لم احرز انه مؤمن. يجي الشارع شي يسوي هنا؟ أنا يقول لا، كلما شككت انه يجوز قتله او لا يجوز، لا يجوز قتله. هسه لعل ذاك الشاك انت شاك بي شنو، هو كافر يجوز قتله لو ما يجوز قتله؟ بل يجوز قتله، مولا عدى غرض اصلا في وجود قتله لانه حربي، ولكن ذلك الغرض الموجود في حفظ المؤمن بدرجة من القوة يقول حتى في حالة الشك لا بد ان تعتني به. حتى شنو؟ حتى ولو في 1000 مورد انت بالاشتباه لا تقتل فد مؤمن واحد. نعم في المورد الذي قطعت انه كافر مهجور الدم. اذا هنا عندما مولاي يجعل لي احتياط، هذا معناه انه اكو اغراض في الاحتياط وراء اغراض الحكم الواقعي، لو نفسه اغراض الحكم الواقعي. هذا الاحتياط بمبادئ لو ما بمبادئ؟ نعم بمبادئ، ولكن مبادئه وراء مبادئ الحكم الواقعي لو هي ناشئة من نفس اهمية مبادئ الحكم الواقعي، ناشئة من نفس الغرض، ولكنها هذه الاغراض تارة لسان حالها احفظوني ما دمت معلوما، واخرى لسان حالها احفظوني حتى لو كنت مشكوكا. فاذا كان لسان حالها احفظوني حتى لو كنت مشكوكا، الشارع ماذا يجعل؟ يجعل حكما ظاهريا لحفظه في حال الشك. ما ادري هذه المقدمة الثانية واضحة ولا؟ اذا الاحكام الظاهرية في حقيقتها ما هي؟ في حقيقتها هي بيان لاهمية اغراض الاحكام الواقعية. مو في شيء، لا ما عندنا فتح حكم، لا نعم عندنا جعل، جعل مساو لغرض الحكم، جعل مساو للغرض وجعل اوسع من دائرة الغرض. ولكن اذا كان الجعل اوسع فليس معناه توسع نفس الغرض، بل توسع حافظية الغرض. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التزاحم على 3 اقسام. طبعا المشهور الى زمان صاحب الكفاية التزاحم على قسم واحد، الى زمان المرزا وتلامذة المرزا ومدرسة المرزا، بل ومدرسة والمدارس الاصولية القائمة الى يومنا هذا في النجف وقوم، ان التزاحم على قسمين، ولكن السيد الشهيد اضاف قسما ثالثا الى التزاحم فصارت اقسام التزاحم 3. اما التزاحم في القسم الاول وهو ما يسمى في كلماتهم بالتزاحم الملاكي، ومكتشف هذا التزاحم هو الآخوند، فلهذا قد يسمى بالتزاحم الآخوندي نسبة إلى الآخوند صاحب الكفاية. ما هي خصوصيات هذا التزاحم؟ خصوصيات هذا التزاحم أنه إذا كان عندنا متعلق واحد في شرب الخمر، خمر يجوز شربه أو لا يجوز، ولكن هذا الخمر كانت فيه منافع وكانت فيه ماذا؟ مفاسد، كانت فيه مصلحة وكانت فيه مفسدة، المولى هنا يزن مصالحه مع مفاسده، يرى أن مصالح أكثر ومفاسد أكثر، فإن كانت المصالح أكثر فينتفي فيحكم ماذا؟ بالوجوب، إذا كانت المفاسد أكثر فيحكم ماذا؟ بالحرمة. ولكنه عندما يحكم بأحدهما بعد لا يبقى الأصل، بعد عندما يقول واجب بعد حرمة ما في لها أثر، عندما يقول حرام بعد واجب ما له أثر حتى في الواقع، ها؟ لأن المولى يزن حتى يضع هذا التزاحم، تدرون هو الموقع قبل أن يضع المولى الاعتبار ماله، يعني العنصر الثالث من مقام الثبوت، المولى الآن وجد مصلحة ومفسدة هم في هذا المتعلق، هسه الآن يقول في الاعتبار واجب لو يقول في الاعتبار حرام، هنا يزن مصالحة ومفاسدة، يقول لا المصالح غالبة فهو واجب، يقول لا المفاسد غالبة ومنافع للناس، الخمر القرآن يقول ماذا؟ ومنافع للناس، وفي منافع، ويقع التزاحم ماذا في الخمر؟ أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه، لا المولى يزن مصالح ومفاسده، يشوف لا مفاسده هو أكثر في المجتمع، يقول ماذا؟ حرام شربه مع أنه فيه منافع. هنا الموضوع واحد لو متعدد؟ واحد. بعد التقديم يبقى أثر للآخر أو لا يبقى أثر للآخر؟ اثنين. هذه المصالح والمفاسد يشترط أن تكون إلزامية أو لا يشترط؟ لا، قد يقع التزاحم بين مصلحة لزومية وبين إباحة، يمكن أو لا يقع؟ لا يمكن، نعم، لأن قلنا أن الأحكام التكليفية في مبادئها متنافية، كما أنه أكو تنافي وتضاد بين الوجوب والحرمة، أكو تنافي وتضاد بين الوجوب والإباحة. إذن في هذا القسم الأول من التزاحم كم خصوصية صارت عندنا؟ أولا الموضوع واحد، اثنين مع تقديم أحدهما ينتفي الآخر، ثلاثة أنه يقع بين غرضين لزوميين أو أحدهما لزومي والآخر غير لزومي، وهذا هو ملاك باب التعارض. يعني في باب التعارض عندما نقول تعارض ملاكنا ماذا؟ هذه من الخصوصيات الثلاثة، احفظوها، أن يكون المتعلق واحد، إذا قدم أحدهما لا يبقى أثر للآخر، أن يقع بين حكمين إلزاميين أو أحدهما إلزامي والآخر تركيز، من قبيل صلي ولا تصلي، أو صلي ويجوز ترك الصلاة، هنا المتعلق واحد وهي الصلاة، موضوع واحد، بين غرضين لزوميين أو أحدهما لزومي والآخر غير لزومي، إذا قدم أحدهما يبقى أثر للآخر. هذا القسم الأول من التزاحم، احفظوا خصوصيات. نأتي إلى القسم الثاني من التزاحم، وهو التزاحم الامتثالي أو التزاحم المرزائي نسبة إلى المرزا لأنه هو المكتشف له. أولا أن الموضوع مختلف، هناك ماذا كان؟ موضوع واحد. ثانيا لا بد أن يكون بين غرضين لزوميين، فإذا كان أحدهما لزومي والآخر غير لزومي لا يقع تزاحم. وثالثا أنه إذا قدم أحدهما يبقى الآخر، هناك إذا قدم أحدهما ماذا؟ ينتفي الآخر. مثاله أي؟ لعل هذا إذا كان موضوعين، التفتوا جيدا، إذا كان موضوعين خب لماذا يقع تزاحم؟ مولى قال لي صلي، موضوعه شنو؟ صلاة. ومولى قال لي أزل النجاسة، موضوعه شنو؟ إزالة النجاسة. أكو تزاحم بين هذين الأمرين؟ أنا أستطيع أن أمتثلهما أو لا؟ نعم، هم أستطيع أصلي أم أزيل النجاسة، لكن في بعض الأحيان الوقت ضيق وإزالة النجاسة فورية، فأنا قدرتي تضيق، فمنشأ التزاحم ماذا؟ ضيق قدرة المكلف، مو التزاحم في الموضوع، أصلا تزاحم ماكو، هذا موضوع لك موضوع آخر. فلهذا لو كنت في سعة من الوقت هم كنت أستطيع أن أصلي، وهم ماذا؟ أزيل النجاسة. إذن في التزاحم المرزائي أو التزاحم من القسم الثاني أو التزاحم الامتثالي، منشأ التزاحم أين؟ الواجبات نفسها أم ضيق قدرة المكلف؟ ضيق قدرة المكلف. أما في القسم الأول التزاحم منشأه ماذا كان؟ في فعل المولى. وبعبارة أخرى التزاحم هناك في فعل المولى، والتزاحم هنا في فعل من؟ في فعل العبد. ولا بد أن يكون غرضين لزوميين، لأنه إذا كان أحدهما ترخيص ماذا؟ ما يقع تزاحم، أنت تستطيع أن تترك أحدهما. يعني إذا كانت إزالة النجاسة جائزة مواجبة، يقع التزاحم بين الصلاة وبين زوال إزالة النجاسة؟ متى يقع التزاحم؟ بين غرضين لزوميين. أما إذا كان أحدهما لزومي دون الآخر فلا يقع تزاحم. وهذا هو ملاك الترتب، تقديم أحدهما على الآخر، المهم على المهم. ولكن الشارع من يقدم الأهم على المهم، المهم ينتفي لو يبقى المهم. ها؟ على حاله باقي، بس أنت ما تقدر تأتي به. ومن هنا قالوا أنه إذا أتيت بالمهم يوجدك عندك أمر بالمهم فهو صحيح، ولكن وين حطيت الأهم؟ إذن عند تقديم أحدهما ينتفي الآخر أو لا ينتفي الآخر؟ لا ينتفي الآخر باقا على حاله. هذا هو التزاحم الامتثالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ويوجد قسم ثالث من التزاحم لم يتعرض له الأعلام من علماء الأصول. أولا تزاحم في موضوعين لا في موضوع واحد، وهذا منشأ اختلافه ماذا؟ عن القسم الأول، لأن في القسم الأول كان تزاحم في موضوع واحد. وتزاحم يستطيع المكلف أن يأتي بهما معا ولا توجد ضيق في قدرته، وهذا هو وجه افتراقه عن القسم الثاني، لأنه في القسم الثاني كان ضيق في قدرة المكلف، هنا ما ضيق في قدرة المكلف، قادر على أن يأتي. ولكن التفتوا جيدا، ولكن بين غرضين لزوميين، إذا كان أحدهما غير لزومي لا يقع تزاحم، وبين وإذا قدم أحدهما لا ينتفي الآخر. من هذه الجهة يشبه من؟ يشبه منه هنا الامتثالي. إذن هو إلى خصوصيتان هذا التزاحم، وهو أنه بين لزوميين. اثنين، أنه إذا قدم أحدهما لا ينتفي الآخر باقا على حاله. مثال وين هذا؟ شلون يصير هم متعلق متعدد، هم مكلف قادر، هم يقع تزاحم آخر؟ لأنه تارة المتعلق واحد يقع تزاحم، تارة المتعلق متعدد، ولكن قدرة المكلف ضيقة يقع تزاحم. أما هم قدرة المكلف تسع، هم المتعلق متعدد، آخر شلون يقع تزاحم؟ يقول السيد الشهيد: الآن أبينكم شلون يقع تزاحم. قال المولى: يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الجاهل. هذا بي تزاحم لنا؟ لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لأنه إذا أنا علمت زيد عالم وبكر جاهل وهو جاهل، فهنا زيد عالم بكر جاهل، ويستطيع هذا الإنسان أن يمتثلهما معا أو لا يستطيع؟ إذا علم هذا زيد يستطيع، وإذا علم هذا بكر فهو يستطيع، أكو ضيق في قدرته؟ أبدا، أي ضيق ما يكون في قدرته. هذا يستطيع أن يكرمه، وذاك يستطيع ماذا؟ أن لا يكرمه، لا يحرم عليه الإكرام. ولكن بعض الأحيان يختلط عليه العالم بالجاهل، هو يكرم أو لا يكرم؟ لا، ماذا يفعل هذا الانسان؟ هذا المكلف ماذا يفعل؟ المولى من جهة قال له اكرم العالم، ويعلم هنا يوجد عالم في هالاثنين، ها يوجد عالم، وقال له يحرم اكرام الجاهل، ويعلم انه يوجد ماذا هنا؟ يحرم الاكرام لواحد منهما. وفي النتيجة يكرم او لا يكرم، شو يسوي؟ ان اكرمهما معا فهذا ارتكب الحرمة، هو ما يريد ارتكب الحرمة هذا الانسان. ان تركهما معا هو يرتكب ماذا؟ يرتكب حرام ايضا، لانه ترك الواجب وهو ما يترك الواجب. ان اكرم احدهما دون الاخر لعله الذي اكرمه هو الذي الجاهل، والذي تركه هو ماذا؟ هو العالم. هذا المكلف هنا شو يسوي؟ هذا حال المكلف في الاحكام الظاهره. هذا الماء الذي امامه، هذا الماء الذي امامه اما خمر اما ماذا؟ ماء زلال. خب اذا كان خمرا فحكمه الواقعي ماذا؟ حرمة. واذا كان طاهرا فحكمه الواقعي ماذا؟ ماء، فحكمه الواقعي طاهر ومباح. والان شك هذا الانسان انه نجس يحرم شربه او طاهر يجوز شربه، ماذا يفعل هذا المكلف؟ الشارع ماذا يقول له؟ يقول احتط لدينك، او يقول له كل شيء لك طاهر؟ شو يقول للشارع اثنان؟ ثم اذا قال له احتط على اي اساس يقول له احتط؟ واذا قال له كل شيء لك طاهر على اي اساس يقول له كل شيء طاهر؟ ملاك، هذا مني احكام، قلنا ان الحكم بلا ملاك معقول وغير معقول. غير معقول، اذا لابد ان يوجد الملاك. الملاك اين اولا وما هو ثانيا؟ واضح المطلب الى هنا؟ السيد الشهيد يقول عندنا تزاحم من هذا القبيل، وهو في حالة اختلاط الاحكام الالزامية فيما بينها، حرمة مع وجوب، وجوب مع حرمة. بعد يقول بليه حرمة مع اباحة اقتضائية، وجوب مع اباحة اقتضائية. سيدنا قلت بين غرضين لزوميين، يقول بل الاقتضائية بها غرض لزومي. اما اذا كانت الاباحة لا اقتضائية لا يمكن ان تزاحم الاقتضاء، فان الاقتضاء لا يمكن ان يزاحمه لا اقتضاء. الذي يزاحمه ماذا؟ الاقتضاء. والاقتضاء اعم من ان يكون اطلاق العنان او الفعل او الترك. إذن المولى هنا في حالة اختلاط الأحكام الواقعية فيما بينها اللزومية. هسه فت سؤال صغير أطلع به وأرجع. سيدنا أنت منين تعرف أنه هاي الإباحة اقتضائية لو مو اقتضائية؟ في مقام الإثبات شنو طريقة؟ أنت مو في مقام الثبوت حتى تدري المولى جعلها اقتضائية أي كان منشأها الخلو لو منشأها مصلحة لزومية. يقول بالمزاحمتها للحرمة أعرفها اقتضائية هذه، وإلا إذا لم تكن اقتضائية ما تقدر تزاحم حرمة. إذن من مقام الإثبات استكشف أنها ماذا؟ هاي الإباحة إباحة ماذا؟ اقتضائية، وإلا إذا لم تكن اقتضائية ما كانت عندها قدرة على التزاحم حتى تقدم أو لا تقدم. ما أدري واضح المطلب؟ لها جملة معترضة هو لا يشير إليها هنا، ولكن أنا خرجت وأرجع للموضوع. إذا الأحكام الظاهرية هي لأي شيء؟ مولا يقول إباحة في اي مورد، اذا شككت ان هذا حلال او حرام ماذا يحكم المولى؟ افترض حكم بالاباحة، كل شيء حلال اباحة. لو سألته كل شيء حلال، خب انا عندما اضع يدي على الحلال الواقعي هذا بغرض واقعي، تمام؟ اما عندما اضع يدي على الحرام الواقعي هم تقول لي هذا مباح، يعني غرضه صاير مباح وغرضه باق على حاله؟ سؤال. انا وضعت يدي على الحلال الواقعي حلال، غرضه حلال ايضا كان، غرضه ايضا اباحة كان. اما عندما اضع يدي على ماذا؟ على الحرام الواقعي. كل شيء مباح ايش يقول؟ يقول مباح، يعني غرض هذا تبدل في الواقع صار مباح؟ لا، غرضه باق على حاله من الحرمة، لأننا ذكرنا في التزاحم الحفظي تقديم أحدهما لا يغيره، لا يؤثر على انتفاء الآخر، الآخر باق على حاله، ولكن ذاك الآخر أضعف من حيث الحافظية من هذا. يعني ذاك الإباحة، ذيك الإباحة قدرتها في حالة اختلاطها مع الحرام عندما يقف أمامها حافظية الحرمة، حافظية الحرمة لا تستطيع أن تقاومها، تتراجع، تتقدم حافظية الإباحة. فحافظية الإباحة عندما توسعت، يعني أغراض الإباحة توسعت، فلا يلزم التصويب أيضا، لأنه إذا أغراض الإباحة تتوسع شي يلزم هنا عندنا تصويب، هذا معناه تغير الحكم الواقعي عما هو عليه. هذا معنى ان الحلال حرام الواقعي شي يصير حلال واقعي، شي يصير يصير مبنى المعتزلة اللي كان يقولون حرام ولكن بشرط ان لا يقوم امارة او اصل على الخلاف، فاذا قام تغير. السيد الشيخ يقول لا لا لا لم يتغير، لان توسعة حافظية الغرض لا تستلزم توسيع دائرة نفس الغرض، بل الاغراض الواقعية على حالها على ما كانت عليه، فالاباحة هي الاباحة ولم يتوسع دائرة الإباحة، والحرمة هي الحرمة ولم تتوسع دائرة أغراض الحرمة. نعم في دائرة الحفظ هذن الحافظيات تتزاحم فيما بينها، هذا يقول احفظني، هذا يقول احفظني، ها؟ خب من الأقوى؟ ملاك الحرمة أقوى، يقول احفظني حتى في حالة الشك مع الإباحة. ملاك الإباحة الاقتضائية أقوى، يقول احفظني حتى في حالة اختلاطي بالحرمة، لأنه أنا مهم بالنسبة لك. واضح هذا؟ هسه هنا على هذا الأساس المولى يقدم هذا على ذاك وذاك على هذا. التفتوا لي جيدا، تارة المولى يقدم على أساس كاشفية الاحتمال يصير إمارة، على أساس كاشفية المحتمل يصير أصل عملي، احتمال ومحتمل يصير أصل عملي مفرد. فإذا منشأه هذا الانقسام للأصول أحكام الظاهرية، إمارات أصول عملية محرزة غير محرزة، منشأه ماذا؟ أنه بأي لحاظ يقدم، وهذا الذي يقدم المولى بعد يريد يقدم حافظية هذا الغرض على حافظية هذا الغرض. لو سأله بأي ملاك قدمت، هذا اختلاف الملاكات يؤدي إلى اختلاف الأحكام الظاهرية. هاي النقطة احفظوها إلى أن يأتي إلى كلام المرزا عندما فرق بين الأحكام الظاهرية. المرزا فرق بين الأحكام الظاهرية بلحاظ الاعتبار، قال الاعتبار إذا كان هالشكل إمارة، إذا كان هالشكل أصل عملي محرز، إذا كان هالشكل أصل عملي غير محرز. هسه الفرق بين الأحكام الظاهرية منشأه الاعتبار، لو منشأه مبادئ الاعتبار. إذن التمييز بينهما من خلال الاعتبار بعد ماذا؟ هذا تمييز من خلال المعلول، وينبغي أن نميز من خلال ماذا؟ العلة. فلهذا يقول الأستاذ الشهيد أن علماء الأصول في الفترة المتأخرة ما بعد المرزا اشتغلوا بالقشور دون المحتوى، لأنه تصوروا أن هذه الاعتبارات هي المدار، مع أنه هي مو المدار، ما وراها ملاكات أكو اللي صارت هذه الاعتبارات، اعتبارات ثالثا بلسان الطريقية وأخرى بلسان بيان الوظيفة العملية، هذه منشأ إلى علماء الأصول، هذا ما بينه أنا أبينه لكم. إذن فتلخص مما تقدم أن المولى إذا قدم في مقام التزاحم بين غرضين لزوميين، هسه غرضين لزوميين سواء كان وجوب وحرمة أو وجوب وإباحة أو حرمة وإباحة، ما كفر طبعا هكل أغراض لزومية، واضح ولا؟ إذا قدم الوجوب على الحرمة، يعني بلحاظ ملاكاته هو وجد أن حافظية أن الوجوب عنده في مقام الاختلاط مع الحرمة لابد أن يحفظ الوجوبات، إذا شك إنسان هذا واجب أو حرام كذا، طبعا اذا امكن تقديم بلحاظ دوران الامر بين المحذورين. نجيب مثال في الاباحات والمحرمات يصير اوضح. اذا اختلط على الانسان المباح مع ماذا؟ مع الحرام. هنا يرى المولى انه اذا كانت محرماته اغراضه الواقعية للمحرم هي الاهم، فيقول ماذا هنا؟ احتط لدينك، يجعل قاعدة الاحتياط كما في الدماء والفرج. اما اذا وجد ان دائرة او غرض الاباحة الاقتضائية اهم عنده، ماذا يفعل؟ يقول كل شيء لك حلال وفي عما لا يعلمون. اذا هاي الاحكام الظاهرية في واقعها صارت فتحكم في قبال الحكم الواقعي، ام نفس الغرض الواقعي صار بفعليتين؟ الغرض الواقعي فيه فعليتان، فعلية مساوية له لنفس الغرض الواقعي، وفعلية اوسع منه لحفظه في حالة الشك. تارة ان الاغراض الواقعية فيها فعليتان، واخرى ما بها الا ماذا؟ الا فعلية واحدة، او بها فعلية ثانية ولكن مغلوبة لفعلية ثانية اقوى منها. اذا واقعا احنا عندنا حكمان ومتعلقان ومبادئ لكل منهما. عندنا حكمان، حق واقعي وظاهري، متعلقهما ايضا واحد ولكن مبادئهما متعددة. مبدأ الحكم متعلق الحكم الظاهري من اين ينشأ؟ من نفس مبدأ الحكم الواقعي. فقط بتوسيع دائرة الحافظية فقط، وإلا المبدأ والغرض ماذا؟ على حال. إذن هم ما فرغنا الحكم الظاهري من مبادئه، وهم ما جعلناه في نفس جعله، وهذا ما أردناه من أول الأمر. قلنا أن الأحكام الظاهرية لابد أن يتوفر فيها ركنان أساسيان: أولا أن لا تفرغ من المبادئ، وثانيا أن لا تكون مستقلة عن مبادئ الحكم الواقعي، وأن لا يكون هذه المبادئ في ماذا؟ في نفس الجعل، وإلا لو صارت في نفس الجعل فرغت الحكم الواقعي الظاهري من المبادئ ومن أثره عقلا. فإذا المولى يوجد عنده قسم ثالث من أقسام التزاحم. طبعا هذا التزاحم في فعل المولى لو في فعل العبد؟ في فعل المولى، من قبيل التزاحم من الملاك مال الاخوند، ولكن يختلف بهذا بينا، لانه هذا المولى هو في فعله يقع تزاحم، ما يدري يقدم هذا لو يقدم هذا، واذا قدم احدهما الثاني بشرط لا ينتفي، يبقى على واقعيته، والا اذا انتفى يلزم التصويب. بعد واضح المطلب؟ اذا عندهم سؤال الاخوة حتى نجيب عليه قبل ان نقرأ. قال: وعليه، هذه إشارة إلى المقدمة الثانية. بلي؟ إي بلي؟ وهنا؟ وين ضربت؟ المثال يوم ضربت زوجين متعدد. وين ضربت يا مثال؟ هذا المثال الثاني مقصود، أما المثال العالم لا. أحسنتم. هنا شوفوا موضوع واحد هو، التفسير جيدا، ولكنه يمكن ان يدخل تحت ماذا؟ تحت الحرمة وتحت الاباحة. التفسير هو موضوع واحد، بس ما ادري داخل هنا لو داخل هنا، فيصير بحكم المتعدد. اما في الواقع هو ماذا؟ هو اما داخل هنا اما داخل هناك، بخلاف الوحدة الموضوع في تزاحم الملاك مال الآخوند. هناك ذاك التزاحم قبل الاعتبار، هذا التزاحم وين؟ بعد الاعتبار. ما أدري وصلت المطلب؟ شوفوا هناك كان عندنا وحدة موضوع، وين عندنا؟ قبل أن يضع الاعتبار. هنا وحدة موضوع عندنا، وين التزاحم يقع؟ وين؟ بعد الاعتبار لو قبل الاعتبار؟ بعد الاعتبار، يعني بعد اعتبار الحكم الواقعي الان يقع تزاحم ماذا؟ في مقام حافظيتها التي هي الاحكام الظاهرية. فالان هذا الموضوع الواحد ما ادري داخل تحت اعتبار الحرمة لو داخل ماذا؟ تحت اعتبار الاباحة. أنا ماذا أفعل هنا؟ أدخل هنا لو أدخل هنا؟ فإذا المثال يكون صحيح. قال وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز، هذه إشارة إلى النقطة المقدمة الثانية، وهي أن توسعة حافظية الغرض لا تؤدي إلى توسعة نفس دائرة الغرض، ولم يتميز بعضها عن البعض، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض بتوسعة الأغراض، إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا بل يبقى على إباحته، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته بل تبقى على المبغوضية. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الكسر والانكسار الآخندي، عندما يقدم أحدهما ماذا؟ بعد الآخر ينتفي. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، وباختلاطه مع المباح لا يصير مباحا، والمباح على إباحته ولا توجد في المباح سوى مبادئ الإباحة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة بيان التزاحم الحفظي، غير أن المولى، إشارة إلى المقدمة الثالثة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي ضاعت عليه الملاكات الواقعية مبادئ الإباحة مع اختلطت عليه مبادئ الإباحة مع مبادئ الحرمة، اختلطت عليه، لا يشرط أن يتعدد الموضوع عامة، في واحد لا يعلم داخل تحت هذا داخل تحت هذا، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، طبعا بين أمور ولكن لا مصلحة فيها، مو بين أمرين، يستطيع أنه كل من شك يستطيع أن يرتبط بالحجة ويسأل سؤال، هذا طريق هذا ولكنه مو عملي ولعله لا مصلحة فيه. إذا اختلطت مو منحصر على المولى الحقيقي إلا هذا يسويه إلا هذا، لعله يستطيع أن يرفع الاختلاط ماله أصلا يلغمه الصحيح، هذا ممكن كله ممكن، ولكن ليست المصلحة في ذلك، المصلحة في أنه يعين له تكليف جديد. قال إذا اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. خب هنا الآن ماذا يفعل؟ يرخص لو يمنع؟ يقول بعد هذا تابع لأهمية ذلك الغرض وحافظية ذلك الغرض، كلما كان أقوى يقول احفظني إلي، وفي مقام التزاحم المولى لابد أن يقدم في النتيجة، لكن هذا التزاحم بعد الاعتبار الذي هو الحكم الواقعي، بعد الرتب بعد الاعتبار لا نبدأ عن حكم ظاهري المولى. قال وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، فإذا يضع يده الإنسان على هذا المباح واقعا، مولا شي يقول له احتط، يعني احتط يعني هذا صار حرام واقعي؟ يقول لا، ذاك الحرام الواقعي يقول حتى في حالة الشك احفظني، لأني أهم أنا حتى من ذلك المباح الذي يضيع على المكلف، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة حتى يلزم التغير في الأغراض الواقعية، لا والتصويب، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن هذه المباحات أيضا، فهو منع، ولكن واقعي هذا بعد الله، هذا يصير ظاهر، هذا الاعتبار الظاهري، هذا الجعل الظاهري. إذن هذا التزاحم في فعل المولى متى يقع؟ بعد جعل الحكم الواقعي. أما ذاك التزاحم الملاكي في فعل المولى متى كان يقع؟ قبل جعل الحكم الواقعي، كان يجعل الحكم واقعي هناك وقع تزاحم، فعندما مقدم بعد اعتبار آخر بعد ما بقي أثر لذلك المقدم عليه، أما هنا في مقام الظاهر دقيق الدين، إذن في مقام الواقع أبدا كل شيء باق على حاله كما هو عليه. حتى نتحفظ، التفتوا جيدا، حتى نتحفظ على قاعدة الاشتراك التي ذكرناها أن أحكام الله الواقعية مشتركة بين الغالب والجاهل. وإلا إذا احنا قلنا يصير تلاعب بالأحكام الواقعية شي يصير قاعدة الاشتراك تنخرم عندنا. ومن هنا لابد أن نستأنف بحثا جديدا في علم الكلام، أن قاعدة الاشتراك التي تقول أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل دائرتها أي مقدار، حتى ولو كان حكم ظاهري على خلافها أو هذا منافي لقاعدة الاشتراك. ملتفتين للنقطة الأولى، هذا دينافي الحكم الواقعي وما دينافي الحكم الواقعي، ها؟ ثم حكم واقعي في الجاهل ولكنه يجعل المولى حكم ظاهري على خلافه، شنو قيمة هذا الحكم الواقعي؟ أنا عندي حكم واقعي ولكن المولى هو قال لي في موارد أنهم لا أعلمه ماذا؟ لا تستنبط إحنا. هذا شنو قيمة شي حكم واقعي لي؟ بيأثر لو ما بيأثر؟ هذا لابد القائل بالقاعدة الاشتراك لابد يجاوب هالإشكالات، ها؟ لابد أن يلتزم بأنه هذا المقدار من الاشتراك كافي. أما إذا قلنا هذا الاشتراك هذا المقدار من الاشتراك مو كافي، بيان الأستاذ الشهيد يكون ناقص. طبعا وهو ملتفت الإشكالات في تقرير بحثه كل هذه الإشكالات واحدة بعد أخرى يشيرها في علم الكلام في علم الأصول، ولعل البحث في 30 صفحة هناك حتى يدفع ويثبت قاعدة الاشتراك وأن مبناه في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي مو منافي قاعدة الاشتراك المتقدمة. قال: فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، وقطعا هذه لا يمكنها أن تزاحم الملاكات الاقتضائية من الوجوب والحرمات، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. لماذا؟ لأن اللا اقتضاء لا يزاحم الاقتضاء، وهذا المنع الظاهري سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان المباح الواقعي محتمل الحرمة للمكلف. ولكن وفي حالة شمول هذا المنع للمباح الواقعي المحتمل الحرمة لا يكون منافيا لإباحة لأنه لا يغير الأغراض، المباح باق على إباحته في الواقع ولكن لا أعلم به، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه. قلنا لا يلزم توسعة دائرة الغرض، هذا المنع الظاهري أوسع لو مو أوسع يلزم منه توسع دائرة الغرض؟ لا يلزم. إذن الحرمة على حالها والإباحة على حالها، بل أن بغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتناب تلك المحرمات الواقعية. هذا الشق قال: وفي مقابل إن كانت الإباحة لا اقتضائي شقها، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي. هسه بعد فقط تطبيق العبارة يبقى إلى غد والحمد لله رب العالمين.